بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه هي المحاضرة 17 والتي سنستكمل الحديث فيها عن صلاة أهل الأعذار. وقد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أحكام صلاة المريض، وسوف أتحدث معكم في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى عن أحكام صلاة المسافر. وأبتدئ الحديث بتعريف السفر. فالسفر معناه في اللغة مفارقة محل الإقامة، وسمي بذلك لأنه يسفر بذلك عن نفسه، فبدلا يسفر الإنسان به عن نفسه، فبدلا من أن يكون الإنسان في بيته مكنونا أصبح بارزا، ومنه قول الله تعالى والصبح إذا أسفر. وقيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يبينها ويوضحها، فإن كثيرا من الناس لا تعرف أخلاقه ولا سيرته إلا بالسفر معه. والسفر مظنة للمشقة، ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. السفر إذن قطعة مظنة للمشقة، ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قطعة من العذاب. فإن الإنسان في سفره يعرض له عوارض كثيرة حتى في وقت حاضر مع توفر وسائل المواصلات المريحة، إلا أنه يبقى قطعة من العذاب. وكثيرا ما يعتري المسافر حتى في وقتنا الحاضر عوارض وألوان من المشقة، ولذلك راعى الشارع هذه المعاني ورخص للمسافر في قصر الصلاة الرباعية وفي الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وفي الفطر في نهار رمضان، وفي جعل مدة المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن. والأصل في هذا قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. جاء في صحيح مسلم عن يعلى بن أمية الضمري قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره، ولهذا قال أهل العلم إن القصر في السفر أفضل من الإتمام، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في صلاة رباعية قط، ولا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. متفق عليه. ولكن الإتمام في السفر جائز في قول كثير من أهل العلم، وبعضهم يقول إنه مكروه لكونه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن الإتمام جائز. ثم إنه يشرع الترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر في نهار رمضان حتى لو لم تولد مشقة بإجماع العلماء، حتى لو لم تولد مشقة بإجماع العلماء. فالعلة في الترخص في السفر هي السفر نفسه وليست المشقة، لأننا لو قلنا إن العلة هي المشقة فمعنى ذلك أن من سافر ولم يجد مشقة فليس له ترخص، وهذا المعنى غير صحيح، بل العلة هي السفر نفسه. ولو لم يوجد مشقة في هذا السفر باتفاق العلماء. والقصر يشرع في كل سفر، سواء كان سفر طاعة أم سفرا مباحا كالسفر للتجارة أو النزهة أو غير ذلك. أما سفر المعصية فقد اختلف العلماء في حكم الترخص فيه برخص السفر من القصر وغيره. ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر سفر معصية ليس له الترخص برخص السفر، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا لأن الترخص إنما شرع للإعانة على المقصود المباح، ولو رخص للمسافر سفر معصية في القصر وفي الترخص برخص السفر لكان في ذلك إعانة له على المعصية. والقول الثاني في المسألة أنه يشرع الترخص برخص السفر في كل سفر، سواء كان سفر طاعة أم سفر مباحا أم سفر معصية. وإلى هذا ذهب الحنفية، وذلك لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الترخص بالقصر وغيره في السفر من غير تفريق بين سفر وسفر، ولأن صلاة الركعتين في السفر هي الأصل في فرضية الصلاة، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ركعتين كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا القول الأخير وهو أنه يشرع الترخص برخص السفر في كل سفر، سواء كان سفر طاعة أم سفر مباحا أم سفر معصية، أقول هذا القول لعله هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي أقل مسافة للسفر، وهي المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر والترخص برخص السفر، ولا يسوغ له الترخص في أقل منها. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذه المسألة من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا، وقد حكى ابن منذر وغيره فيها نحو من 20 قولا. وحاصل هذه الأقوال يرجع إلى قولين: القول الأول عدم تحديد السفر بمسافة معينة، وأن المرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس في عرفهم سفرا فهو سفر وما لا فلا. قالوا لأنه لم يرد في النصوص ما يدل على تحديد مسافة السفر بحد معين، والتحديد بابه التوقيف. والقول الثاني في المسألة هو التحديد بمسافة معينة، ثم اختلف أصحاب هذا القول على أقوال كثيرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وأكثره ما دام غائبا عن بلده. أقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وأكثره ما دام غائبا عن بلده. وقد ذهب إلى تحديد السفر بمسافة معينة جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن الحنفية يرون أن مسافة السفر هي مسيرة 3 أيام، وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فيرون أنها مسيرة يوم وليلة، وبعضهم يعبر بمسيرة يومين قاصدين، وبعضهم وقولهم قاصدين يعني معتدلين، فلا يسير فيهما الإنسان ليلا ونهارا سيرا بحتا، ولا يكون أيضا كثير النزول والإقامة، وإنما يكون سيره سيرا معتدلا. وهذا القول الأخير هو تحديد أقل مسافة للسفر بمسيرة يوم وليلة أو يومين قاصدين، أقول لعل هذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وقد اختاره البخاري في صحيحه، فقال البخاري: باب في كم يقصر الصلاة. قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا. ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، أي محرم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة، سماها سفرا، قال: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، أي محرم. فقالوا: فهذا أقل ما يسمى سفرا، فلو كان هناك أقل منه لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السياق يقتضي ذلك. فكأنه قال: لا يحل لامرأة أن تسافر أدنى ما يسمى سفرا، لكنه عدل عن ذلك إلى التحديد بأقل ما يسمى سفرا، وهو مسيرة يوم وليلة. وهذا القول هو المأثور عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، والصحابة هم أعلم الناس بشريعة الله، وأعلم الناس أيضا بمدلول لغة العرب، وهو اختيار سماعة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. طيب، مسيرة يوم وليلة أو مسيرة في يومين قاصدين، إذن هي القول الراجح في تحديد مسافة السفر، لكن كم تعادل بالمقاييس المعاصرة؟ قدر الفقهاء مسيرة يوم وليلة بأربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، فتكون المسافة 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، فتكون المسافة 48 ميلا، والميل يعادل 1680 مترا، 1680 مترا، فتكون مسافة القصر بالكيلومترات 80 كيلومترا وستمائة وأربعين مترا، 80 كيلومترا وستمائة وأربعون مترا، يعني في حدود 81 كيلومتر، يعني ما بين 80 إلى 81، 80 كيلومترا وستمائة وأربعون. وتحسب هذه المسافة من مفارقة عمران البلد الذي يقيم فيه الإنسان، من مفارقة عمران البلد الذي يقيم فيه الإنسان، لأنه هذه حقيقة يعني مسألة مهمة ينبغي التنبه لها، ولأن بعض الناس يعتمد على اللوحات المكتوبة على الشوارع، واللوحات المكتوبة على الطرقات تحسب المسافة من وسط المدينة ولا تحسبها من مفارقة العمران، ولذلك ينبغي الاحتياط، وعندما تحسب معتمدا على هذه اللوحات فلا بد من أن تحسب المسافة ما بين وسط المدينة وما بين مفارقة العمران، وتنقصها من المسافة التي حسبتها. فمثلا يعني إذا قيل إن ما بين مدينة كذا إلى مدينة كذا 80 كيلومترا، إذا كان ذلك عن طريق اللوحات المكتوبة على الشوارع والطرقات، فمعنى ذلك أن هذه ليست مسافة قصر، لأن حسبت من وسط المدينة إلى وسط المدينة، والمطلوب حسابها من مفارقة العمران إلى أول عمران البلد الذي تريد أن تقدم إليه، أو المكان الذي تقصده في السفر. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: ليس لمن نوى السفر القصر حتى يشرع في السفر لخروجه من بيوت قريته، قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج. وأيضا يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2 ركعتين، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2 ركعتين. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في المدينة، مع أنه قد تهيأ وقد تجهز للسفر وعلم الناس أمور مناسكهم وهو في مسجده في المدينة، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يقصر، وإنما صلى 4. لكن لما فارق العمران ووصل إلى ميقات أبيار علي ذي حليفة صلى ركعتين، قصر الصلاة. قال الموفق بن قدامة: فإذا خرج من البلد وصار بين حيطان بساتينه فله القصر، لأنه قد ترك البيوت وراء ظهره، وإن كان حول البلد خراب قد تهدم وصار فضاء أبيح له القصر كذلك. يعني عبر مفارقة عمران البلد، يعني العامر من البلد، أما البساتين أو الخراب من البلد فإنه لا يحسب هنا. بعض البلدان قد اتصل بعضها ببعض، اتصل بعضها ببعض وأصبحت كالبلد الواحد، فالمعتبر هو مفارقة عمران البلد الذي هو مقيم فيه. قال مردوي في الإنصاف: الظاهر جواز القصر إذا فارق بيوت قريته سواء اتصل به بلد آخر أو لا. فمثلا لو أراد أن يذهب إلى مكان معين وأراد أن يحسب المسافة من طريق مثلا من جهة جنوب الرياض مثلا أو شمال الرياض أو شرقه أو غربه، فيبدأ في حساب المسافة من مفارقة آخر حي من أحياء مدينة الرياض مثلا. فإذا فارق عمران آخر حي من أحياء مدينة الرياض هنا يبدأ يحتسب المسافة، ولو اتصل عمران، لأن المدن الكبيرة الآن كثير منها يعني اتصل بعضها بالمدن أو القرى أو المراكز القريبة، وحينئذ يحتسب المسافة من مفارقة عمران البلد الذي هو مقيم فيه، فينظر إلى آخر حي من أحياء في الجهة التي يريد أن يسافر إليها، يريد ينظر إلى آخر حي من أحياء البلد الذي هو مقيم فيه. مثلا إذا كان من جهة الجنوب أو الشمال ينظر إلى آخر حي من أحياء في جهة الجنوب في الجهة التي يريد أن يسافر إليها، ويبدأ يحسب المسافة. فإذا بلغت 81 كيلومترا أو على حساب الدقيق الذي ذكرناه 80 كيلومترا و 640 مترا، هنا له أن يترخص برخص السفر. من شك في قدر المسافة هل هي مسافة قصر أم لا فإنه يتم ولا يترخص برخص السفر، لأن الأصل هو الإقامة، لأن الأصل هو الإقامة. من أحكام السفر كذلك أن المسافر إذا أقام ببلد، إذا أقام ببلد فلا تخلو حاله من أمرين. الأمر الأول أن يكون له حاجة لا يدري متى تنقضي، بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، وكذا لو مرض أو حبس ولا يدري متى يزول المانع ويرجع إلى بلده، فله في هذه الحال الترخص برخص السفر. وإن طالت المدة ولو بقي سنين، في قول عامة العلماء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة ولو أتت عليه سنون. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 19 يوما يقصر الصلاة. وردت أثار عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا يترخصون برخص السفر في هذه الحال ولو مع طول المدة. ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين حبسه الثلج. وقال أنس: أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برامه رمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برامه رمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. الأمر الثاني أن ينوي الإقامة مدة معينة، كأن ينوي الإقامة في بلد 10 أيام أو شهرا أو شهرين مثلا، فهل له ترخص برخص السفر في هذه الحال؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة، فمنهم من جعل هذه المسألة كالمسألة السابقة، ف فقال إنه يترخص برخص السفر وإن طالت المدة. وذهب أكثر العلماء إلى أنه إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فليس له الترخص برخص السفر، أما إذا نوى الإقامة 4 أيام فأقل فله الترخص برخص السفر. قال ابن قدامة رحمه الله ذكر أحمد حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة الفجر بالأبطح ونعم قدم النبي صلى الله عليه وسلم لصبح رابعة فأقام عليه الصلاة والسلام اليوم الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وفي اليوم الثامن صلى الفجر، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها. قال فإذا أجمع أن يقيم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم. وهذا القول هو القول الأقرب والأحوط في هذه المسألة. فإذا كانت إقامة المسافر حدود 4 أيام فأقل فإنه يترخص برخص السفر، أما إذا كانت أكثر من 4 أيام فليس له أن يترخص برخص السفر في أظهر أقوال أهل العلم. أما القول بأنه يترخص برخص السفر وإن طالت المدة فمحل نظر. إذا يترتب على هذا القول أن كثيرا من الناس اليوم كالطلاب المتعاثين والعمال والخدم يترتب على هذا القول أن هؤلاء كلهم يترخصون برخص السفر من القصر والجمع والفطر في نهار رمضان، فهل يقال أن هؤلاء كلهم يفطرون في نهار رمضان؟ هذا محل نظر، خاصة أن بعض الدول يشكل العمال والأجانب يشكلون فيها الأغلبية، فهل يقال أن هؤلاء الفطر في نهار رمضان وهل لهم الترخص برخص السفر؟ هل لهم يقصروا الصلاة ويجمعوا الصلاة؟ هذا في الحقيقة لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية، ولهذا في الأقرب أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فليس له الترخص برخص السفر، والله أعلم. ومن أحكام السفر أن المسافر إذا تم بمقيم لزمه الإتمام سواء أدرك جميع الصلاة أو بعضها، ويدل لذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا تم بمقيم؟ فقال تلك السنة، رواه الإمام أحمد، وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن قدامة ولا يعرف لهما في مخالف في عصرهم فكان إجماعا، حتى لو لم يدرك المسافر مع الإمام المقيم إلا التشهد فإنه يتم 4. قال الأثرم سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين فقال يصلي 4. ومن أحكام السفر أن من سافر بعد دخول الوقت فمن دخل عليه وقت صلاة الظهر في بلده ثم سافر وأراد أن يصلي في الطريق فهل له القصر في هذه الحال أم يلزمه الإتمام؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال يلزمه الإتمام لأنها وجبت عليه في الحضر فلزمه إتمامها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وذهب أكثر العلماء إلى أن له القصر، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عند الحنابلة، بل حكاه ابن منذر إجماعا، وهذا القول هو القول الأقرب في هذه المسألة والله أعلم، وذلك لأنه قد سافر قبل خروج وقت الصلاة أشبه ما لو سافر قبل وجوبها، ولأنه حين أداء الصلاة مسافر فله الترخص برخص السفر ومنها القصر. ولكن لو كانت المسألة بالعكس أي دخل عليه الوقت في السفر ولم يصليها إلا بعد وصوله بلد الإقامة فإنه يتمها قولا واحدا، لأنه بوصوله بلد الإقامة قد انقطعت في حقه جميع رخص السفر. وبهذا نستطيع أن نقول أن العبرة بحاله وقت أداء الصلاة، هل حاله مسافر إذن يقصر على القول الراجح، هل حاله أنه مقيم وليس مسافر الآن عند أداء الصلاة فإذا يتم ويتم وليس له قصر في هذه الحال. من أيضا من أهل الأعذار الخائف، وصلاة الخوف مشروعة في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين لقول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقيس عليها الباقي ممن يجوز قتاله. وقد أجمع العلماء على مشروعية صلاة الخوف، وتفعل عند الحاجة إليها سفرا وحضرا، ولها صفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت على 5 أو 6 صفات، وقد ذكر أهل العلم هذه الصفات ذكر أهل العلم هذه الصفات في كتبهم وهي موجودة في كتب الفقه، فبالإمكان الرجوع إليها. ومثل شدة الخوف حالة الهروب من عدو أو سيل أو سبع، أو خوف فوات عدو أو يكون هناك عدو يطلبه ويخشى على نفسه، ففي هذه الحال يصلي راكبا أو ماشيا مستقبل القبلة ومستقبل القبلة وغير مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود. ومشروعية صلاة الخوف على يعني بهذه الطريقة وعلى صفة معينة يدل على أهمية الصلاة في الإسلام وعلى أهمية صلاة الجماعة، فإن صلاة الخوف تفعل في حال المعركة جماعة، تفعل جماعة لكن على صفة معينة، وهذا يدل على تأكد الصلاة من جهة وعلى تأكد صلاة الجماعة من جهة أخرى، وصفاتها كما ذكرت مفصلة في كتب الفقه. وأكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.